بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في كل زمان ومكان، اللهم كن مع إخواننا المجاهدين مرابطنا في غزة وفلسطين، ومنصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. درس جديد من دروس المستوى الثاني، وصلنا عند قول المؤلفين المتجانسان، تعريفه الحرفان اللذان اتفقا في المخرج واختلفا في الصفة. طبعا هون لازم يكون الطالب يعرف المخارج ويعرف الصفات، اللي ما بيعرف مخارج الصفات يعني لن يستوعب هذا. لذا كنا نركز، احنا نقول يا اخوان ندير بالنا على المخارج والصفات، حتى في عندنا ابواب راح تكون معتمده على هذه الابواب. اقسامه ينقسم المتجانسان الى ثلاثه اقسام: صغير وكبير ومطلق، وليك التفصيل. متى بكون عندنا صغير؟ حلبي ابراهيم، الاول ساكن وثاني متحرك صغير. متى بكون كبير؟ قصي، متحركين. متى يكون مطلق يا بيك؟ يكون الاول متحرك والثاني صغير. احسن، عكس الصغير. احسنت. المتجانسان الصغير ان يكون الحرف الاول منهما ساكنا والحرف الثاني متحركا. اذا جميع الصغير نفس الاشي صح، بالمتماثلين متجانسين متقاربين متباعدين، ان يكون الحرف الاول ساكن والثاني متحرك. اقسامه وحكمه: وجوب الادغام، ويكون في الاحرف التاليه حيث وردت في القرآن الكريم. إذا الأحرف التالية حيث وردت: الدال مع التاء، والعكس التاء مع الدال، الذال مع الظاء لا عكس، لا عكس الذال مع الظاء لا عكس، التاء مع الطاء والعكس. حسنت، الطاء مع التاء. طيب، ونضيف لها مع الميم. بس الدال مع التاء والعكس مكتوبة، مكتوبات. أنا بقرأ الدال مع التاء والعكس، الذال مع الضاء لا عكس، التاء مع الطاء والعكس. علمتك شيخ مدرسة، خذ راحتك. السلام عليكم، يعطيك العافية. طب فادي يا حبيبي، هي انت بهرس للأذان لأنه احتمال ما يأذنش، عشان تأذن انت. يلا ماشي ماشي. ونضيف لها الثاء مع الذال والباء مع الميم، مع انه هون هم كانوا زمان يحطوا الشاطبيه، مش كاتبين الشاطبيه وجوب الادغام ويكون في الحرف التاليه من طريق الشاطبيه. طيب خلي على الترتيب بدهم اياهم، حاطين عليه جواز الادغام. هسه بنحكي اذا وجوب الادغام. وقد تعلمون حصدتم جميع الادغامات كامله. متى بكون عندنا ادغام ناقص؟ في ثلاث حالات: الطاء مع التاء. ايش؟ الطاء مع التاء. الطاء مع التاء ادغام ناقص. الواو والياء إذا جاءت بعد النون والتنوين يكون عندنا إدغام ناقص. كمان ألم نخلقكم لغير حفص، غير ذلك إدغام كامل. إحنا جبنا السير لأنه غير ذلك إدغام كامل. طيب، وقد تعلمون إدغام كامل ولا ناقص؟ كامل. كامل شو يعني صار بالدال؟ كيف يعني كامل؟ أحسنت، يعني الدال صارت تاء وذهب صفة التاء ألا وهي الهمس. نعم، حصدتم، حصدتم كذلك الأمر، ذهبت الدال ذاتا وصفة أصبحت تاء. حصدتم نعم، وذهب صفة الدال ألا وهي القلقلية. أثقل الدعوى أجيبت دعوتكما إضغام كامل. إذ ظلمتم إضغام كامل. التاء مع الطاء فآمن الطائفة وكفر الطائفة. الطاء مع التاء بسطت، فرطتم أحطت. من يشرح إيش يعني إضغام ناقص هنا؟ يلا يا دسوق. أحسنت، الطاء أقوى حرف اللغة العربية ويمتلك أقوى صفة ألا وهي الإطباق، لذلك لا يجوز إضغامها في التاء. إذا علل لما لم تضغم الطاء في التاء؟ لأن الطاء أقوى حرف اللغة العربية ولا يجوز إضغام القوي في الضعيف إضغاما كاملا. هاي تحتيها 200 خط. يعني السؤال يا دسوقي، هل يجوز إضغام القوي في الضعيف؟ يجوز، لكن شو كان يقول الطلاب زمان بعد ما نسوي هالو؟ لا، ما أنت قلت أقوى. لا يجوز إضغام القوي في الضعيف لكن ليس إضغاما كاملا. إذن هل يجوز إضغام القوي في الضعيف؟ نعم، لكن ليس إضغاما كاملا، إضغاما ناقصا. طيب، إذن تذهب ذات الطاء وتبقى صفة الطاء ألا وهي الإطباق، بسطت أحطت. نعم، تنبيه، نوع الإضغام في الأمثلة السابقة إضغام كامل، عدا إضغام الطاء بالتاء فهو إضغام ناقص. اثنين، جواز الإضغام. طب شو يعني فوق فوق وجوب؟ وين يعني وجوب وتحت جواز؟ وجوب إضغام برواية حفص، برواية حفص من الشاطبية. إذن الخمس أحرف الفوق وجوب إضغام من الشاطبية. اثنين، جواز الإضغام، أضغمها في الشاطبية وله الإضغام والإظهار من طيبة النشر لحفص، احنا نحكي حفص. إذن واحد، وجوب الإضغام بالشاطبية وفي الطيبة. لا، جواز واحد. واحد واحد إذن وجوب الإضغام في الشاطبية والطيبة، ويكون في الأحرف التالية حيث ورد في القرآن الكريم 5 بـ5. جواز الإضغام، كيف يعني جواز؟ بنقول وجوب الإضغام من الشاطبية وجواز الإضغام والإظهار من طيبة النشر لحفص. الثاء مع الذال يلهث ذلك. كيف يعني؟ كيف تسوق ما أنه أنت؟ كيف يعني؟ يعني هون إجاك واحد، كيف يعني؟ بتقول له الشاطبي يلهث ذلك، بقول لك جواز، كيف يعني جواز؟ ممكن أقرأ بالشاطبية يلهث ذلك ويلهث ذلك؟ نعم، بالشاطبية. لا، الشاطبية لا. هون السؤال، ليش سألتك أنا؟ فهمه. طيب، كيف بدك تحكي له؟ قال لك جواز الإضغام، يعني بكل لي أنا وجهين بالشاطبية؟ لا، تقول لا، بالشاطبية وجه. شو هو؟ اللي هو الإضغام، إضغام كامل. طيب، شو الجواز؟ طيب، الجواز هو من طريق الطيبة. من طريق أخرى يعني. جواز عبر عنه من طريق أخرى اللي إحنا ما بندرسها، إحنا بندرس حفص عن عاصف طريق الشاطبية. إذا قال لي جواز، يعني مش جواز من الشاطبية. ينتبه بالله. إذا بكتب اللي يعني بده يكتب جواز إضغام، وجوب الإضغام من طريق الشاطبية، بفتح قوس ثاني، وجواز الإضغام والإظهار من طريق طيبة النشر. هيك عشان تكون واضحة للشباب. وجوب الإضغام من طريق الشاطبية. ما هو أنا خايف تقول لي جواز الإضغام يعني بالشاطبية فيها إضغام وفيها إظهار. لا، الشاطبية وجوب قولا واحدا للسبعة. للسبعة هيك كنا احنا نحط بالمناهج السابقه، بس لما كانوا فوق يذكروا الشاطبيه. هاي مره مش ذاكرين الشاطبيه فوق. اتذكر شفنا الفعل فوق. ماشي يا استاذ، ما ذكروش. والله سؤال بس اسال. وجوب الادغام في طريق الشاطبيه عند ظل حرفين. ووجوب الادغام، واسف، جواز الادغام والاظهار من طريق طيبة النشر. جواز الادغام عكس الادغام ايش؟ الاظهار. اذا وجواز الادغام والاظهار من طريق طيبة النشر. بيجيك واحد يقول لك يا أخي أنا بدي أحفظ وجوب الإضغام 7 بـ7 من طريق الشاطبي، بقول لك صح. وبتقول لي اثنين اللي هو جواز الإضغام والإظهار من طريق طيبة النشر بالحرفين الباء مع الميم والثاء مع الذاء، ولا بصير كيف تكون الصورة أوضح؟ إذا يلهث ذلك من طريقة، من طريقنا إحنا الشاطبية، وجوب الإضغام قولا واحدا. طب من طريقة الطيبة بتقول لي إما يلهث ذلك او يلهث ذلك على الجواز. هو المقدم شيخ عندهم حسب الوجه بتقرا عليه، في اوجه حسب الوجه بتقرا عليه 52 وجه من طريق طيبة النشر. الوجه بتقرا عليه هو اللي بحدد لك اي وجه، اما الادغام اما الاظهار. واحيانا بيكون معك وجهين كمان، على وجه انت بتقرا فيه معك جواز الادغام وجواز الاظهار. اوجه وجوب الادغام غير الشاطبيه من طرق طيبة النشر. طيبة النشر عباره عن مجموعه طرق 52 طريق. من هذه الطرق ممكن يقول لك وجوب الإضغام فقط، وبعض هذه الطرق يقول لك وجوب الإظهار فقط، وبعض الطرق يكون فيها جواز الإضغام والإظهار. إذن بحسب وجهة تقرأ عليه. لكن بشكل عام هل يجوز إظهاره من طريق الشاطبية؟ لا. من طريق طيبة النشر؟ نعم، بالشروط. الباء مع الميم، اركم معنا وجوب الإضغام من طريق الشاطبية وجواز الإضغام والإظهار من طريق طيبة النشر. اركب معنا واركب، اركب معنا. ثلاث، الإخفاء الشفوي. إذا ما هي أحكام المتجانسين الصغير؟ واحد، وجوب الإضغام. اثنين، جواز الإضغام والإظهار. ثلاث، الإخفاء الشفوي. الإخفاء الشفوي الميم مع الباء. أنبئهم بأسمائهم، ما العلاقة جالسين بين الميم والباء؟ متجالسين. كيف يعني متجانسين؟ نفس المخرج، نفس المخرج مختلف الصفات. ممتاز. طيب حكمهما استاذ الميم هون الميم يعني ما نضم الشفه، نضم الميم كامل كما كانها ميم مظهره. اداء الاقلاب نفس اداء الاخفاء الشفوي. الاقلاب معك وجهين، الوجه الصحيح انبئهم باسمائهم اطباق الشفتين بدون فرجه، والوجه الثاني الذي يقرا به في العصر الحديث وقالوا عليه أدلة والشاهد، أم أنبئهم بأسمائهم ترك فرجة، خلي فراغ. نعم سموها فرجة لكن الوجه الأول هو الصحيح. نعم إذا أداء الإقلاب والإخفاء الشفوي نفس الطريقة، لازم تكون عدم الكز، عدم الكز. نعم طيب إذا أنبئهم بأسمائهم متجانسين صغير حكمهما الإخفاء الشفوي. إذا مش دائما يا دسوقي صح إظهار والضام، لا حسب، هاي هو مثل إخفاء شفوي. نعم طيب دخلت على مجالسين الصغير، ما كان عندي وجوب الإضغام وما كان عندي جواز الإضغام والإظهار وما كان عندي إخفاء شفوي، الباقي إيش؟ إظهار. الباقي إظهار. أقررتم وأنتم، ما العلاقة بين الميم والواو؟ متجانسين صغير حكمهما. بتقول لي هنا ما في عندي وجوب إضغام وما عندي جواز إضغام وما عندي إخفاء شفوي، إذن إظهار. صح. الإظهار له نوع؟ لا ما في إظهار. ليش بتهز قبل ما تطلع؟ في إظهار شفوي. أقررتم؟ لا ما في. أقررتم إظهار شفوي. معلش معلش معذور. إظهار شفوي الميم ساكنة بس الميم والواو متجانسين. متجانسين صغير. سكون الميم هو اللي جاء بالإظهار. لا احنا قلنا العلاقه بين المتجانسين اظهار صح؟ نعم. هل في نوع للاظهار؟ بلش لا قبل ما يتطلع، لا اتطلع بعدين بتجاوب. عندي سؤال. اسال. في حسب المصطلح الضبط بيجي لجميع الاظهار مو بس للاظهار الحرفي. مصطلح الضبط؟ للاظهار؟ لجميع الاظهار. هو عاده في القران اي حرف مظهر بيكون حاطين عليه زي هذه الاشاره السكون. كمان الاظهار المطلق زي الاظهار المطلق كمان، نعم. ما احنا قلنا اي نوع اظهار بيكون عليه السكون هذا اللي هو رأس الخاء الصغيرة. طيب ثانيا أو أشياء، ما العلاقة بين الشين والياء؟ نفس المخرج. نفس المخرج. مخرج من وين؟ وسط اللسان بس، لكن الياء غير مادية. أحسنت والله محمد مركز، أحسنت. توقعت إنه ممتاز. إذا الشين وسط اللسان والياء وسط اللسان، ليش ما قال جوفية؟ لأنه الياء متحركة. أش يا يا والحرفين وسط اللسان، إذا تجانس. طيب متجانسين صغير ولا كبير ولا مطلق؟ الأول أش يا الأول ساكن ثاني متحرك صغير. حكمهما في نوع ما تهز؟ لا ما تهز. أكيد أكيد أكيد ما شاء الله كويس. طيب ثانيا المتجانسان الكبير، أن يتحرك الحرفان مع حكمهما أو حكمه وجوب الإظهار، مثاله الهمزة مع الهاء. أهؤلاء الهمز والهاء نفس المخرج الخاص متجانسان، والهمز مفتوحة والهاء مفتوحة. كبير حكمهما الإظهار، والدال مع التاء، التاء مع الدال، والباء مع الميم في هذه الأمثلة، والواو مع الميم. إذن هنا أي متجانسين كبير يكون حكمه الإظهار قولا واحدا. ثالثا المتجانسين أو المتجانسان المطلق، أن يكون الحرف الأول متحركا والحرف الثاني ساكنا، حكمه وجوب الإظهار عند جميع القراء، مثاله الطاء مع التاء فحبطت، والتاء مع الدال تدعون. تطبيقات ولدت، ما الحكم في الكلمات التالية؟ ولدت متجانسين صغير. طب ما هي أو ما هو مصطلح ضبط الإضغام الكامل، سواء متماثلين متجانسين أي شيء كامل أسمع إضغام كامل، شو مصطلح الضبط؟ الضبط تخفيف السكون الأول وتجديد الثاني. تجديد الأول. تعريف الأول. الجواب يا جماعة الخير، تعريف الأول تسكين الأول أنت يعني تحس عليها سكون، لا تعريف الأول وتجديد الثاني. إذا من خلال النظر على ولدته بعرف إنه في عندي حكم. كيف في حكم؟ الدال معرة، الدال معرة والتاء عليها شدة. إذا في عندي إشي هون في حكم. إذا كمان مرة الرسم بيساعدني، ليش؟ الدال ما عليها إشي والتاء عليها شدة. إذا متجانسين صغير حكمهما الإضغام الكامل. أمهاتكم وبناتكم، ما العلاقة بين الميم والواو؟ بنقول متجانسين صغير حكمهما الإظهار الشفوي. يجعل الياء والجيم يا يجعل متجانسين مطلق حكمهما الإظهار. تديرونها ما العلاقة بين التاء والدال؟ متجانسين كبير وحكمه أو حكمهما الإظهار. نقف على المتقاربان هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.